رحمه الله، وليعلم أن كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته الثابتة لذاته الأزلي الأبدي. يقال ذاته الأزلي، ولو قيل ذاته الأزلية بدل الأزلي لا يحرم، ليس حراما. الأحسن أن يقال ذات الله الأزلي، فإن قال قائل ذات الله الأزلية يجوز، ليس حراما، لأن هنا التأنيث لفظي فقط. ولو قيل ذاته الأزلية لا يحرم، لأن التأنيث هنا للفظ، لكن الأحسن أن يقال الذات الأزلي. وهو أي الكلام قديم أزلي لا ابتداء له. اكتب. ولا يبتدأ ولا يختتم، لأنه ليس حرفا، الكلام بحرف يبتدأ ويختتم، أما كلام الله ليس لغة ولا حرفا فلا يبتدأ ولا يختتم. ولا يبتدأ ولا يختتم، ولذلك لا يقال عن الله ناطق، ولذلك لا يقال عن الله ناطق، لأن النطق لا يكون إلا بحرف وصوت، والله لا يتكلم بحرف وصوت. بل يقال متكلم لأنه يتكلم بكلام ليس بحرف وصوت، يعني يقال الله متكلم، لا يقال الله ناطق. ناطق يعني يتكلم بحرف وصوت، فلا يسمى الله ناطقا. لا يقال الله ينطق بالقرآن أو الله ناطق بالقرآن، إنما يقال الله متكلم بالقرآن، بالقرآن يعني بكلامه الذاتي المعبر عنه بهذا اللفظ المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: ونحن نتكلم بالآلات والحروف، ونحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعالى يتكلم بلا آلة، أي بلا مخارج الحروف. الآلة هنا مخارج الحروف تسمى الآلات، الضاد لها مخرج والحاء لها مخرج في الفم، وسائر الحروف لها مخارج، والله تعالى يتكلم بلا آلة أي بلا مخارج حروف ولا حروف. والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق. انتهى كلام أبي حنيفة. وقال الباقلاني في الإنصاف، الباقلاني هو أبو الطيب القاضي، أبو الطيب الباقلاني والإنصاف كتاب له. وقال الباقلاني في الإنصاف: ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف والأصوات ولا شيء من صفات الخلق، وأنه تعالى لا يفتقر في كلامه، يعني لا يحتاج، وأنه تعالى لا يفتقر في كلامه إلى مخارج وأدوات، بل يتقدس عن جميع ذلك، أي يتنزل، بل يتقدس عن جميع ذلك. نعود إلى الكتاب. وهو أي الكلام قديم أزلي لا ابتداء له كسائر أي باقي صفاته تعالى من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، فإنها قديمة يعني أزلية، وذلك لأن الذات الأزلية لا تقوم به صفة حادثة. الذات الذي تقوم به صفة حادثة لا يكون ذاتا أزلية. الذات الذي تقوم به صفة حادثة لا يكون أزليا، لأن ما كان محلا للحوادث لا يكون أزليا. في الصور. ما في صوت؟ طيب. طب المشبهة هنا يتخبطون. لأنهم مع أنهم يقولون حياة الله قديمة، يعني كما نقول نحن، ولا يقبلون أن يقال حياة الله شيء يحصل دفعة بعد دفعة، وهذا صحيح، ومع أنهم يقولون علم علم الله قديم. ولا يقبلون أن يقولوا، شيء يحصل ولا يقبلون أن يقولوا شيء يحصل دفعة بعد دفعة، وهذا صحيح أيضا، لكنهم يقولون بخلاف ذلك في كلام الله الأزلي، فيقولون كلام الله حروف وأصوات، تحدث دفعة بعد دفعة، الحاجة هنا تسجل يا حنان. لكن فيقولون كلام الله حروف وأصوات تحصل دفعة بعد دفعة، تحدث ثم تنقضي، ثم تنقضي. يعني باختصار، المشبهة يقولون عن صفة الحياة لله إنها صفة أزلية لا تحدث لله دفع بعد دفع شيئا فشيئا، لا بداية لها لا نهاية لها. ويقولون أيضا علم الله تعالى صفة أزلية لا يحدث دفعة بعد دفعة، بل هو لا ابتداء له ولا انتهاء له. لكن إذا تكلموا على صفة الكلام يقولون كلام الله حرف وصوت يحصل دفعة بعد دفعة، هذا تخبط اسمه. الحياة صفة لله، والعلم صفة لله، وكذلك الكلام صفة لله. فكما أن حياته لا تحصل دفعة بعد دفعة بل هي أزلية، وعلمه لا يحصل دفعة بعد دفعة بل هو أزلي، كذلك كلامه لا يحصل دفعة بعد دفعة لأنه أزلي ومعلوم أن الحروف والأصوات ليست أزلية، لأن الحرف يحصل ثم ينقضي ثم يأتي حرف آخر، فكلامه منزه عن الحروف والأصوات. هذا يدل على إيش؟ على تخبط المشبهة المجسمة. فاصل. فيقال لهم إذا قلتم الله يتكلم بحروف وأصوات، الحروف يلزم منها الكلام الذي يتكلم به البشر، الحروف يلزم منها الكلام الذي يتكلم به البشر. البشر يتكلمون لكن كلامهم بحرف وصوت، فإذا قالوا الله يتكلم بحرف معنى كلامهم أن الله كلامه ككلام البشر، وكلام البشر يلزم منه الحدوث، ليش كلام البشر يلزم منه الحدوث؟ لأن البشر محدثون مخلوقون، فصفاتهم مخلوقة، ما يحدث لهم مخلوق، فلو كان الله كلامه حرفا وصوتا للزم منه الحدوث. وكلام البشر يلزم منه الحدوث، فإذا وصفتم الله فإذا وصفتم الله بصفة حادثة، يعني كلام المجسمة يؤدي إلى أن الله متصف بصفة حادثة، وما كان متصفا بصفة حادثة لابد أن يكون حادثا، فإذا وصفتم الله بصفة حادثة. وهنا ليس لهم مهرب إلا العناد، لأنه ما عنده جواب. شو بيعمل؟ يا أما يرضخ ويتبعك أو يعاند، إما أن يرجع إلى الحق وإما أن يعاند، ما عنده جواب. نقطة. ويقال لهم إذا قلتم الله يتكلم بحرف وصوت، إما أنكم تقولون الله ينطق بهذه الحروف، دفعة واحدة وهم لا يقولون ذلك، وإما أنكم تقولون حرفا بعد حرف على ترتيب المصحف، فإذا قلتم حرفا بعد حرف فقد نسبتم الحدوث إلى الله، فإذا قلتم حرفا بعد حرف فقد نسبتم الحدوث إلى الله. وهذا كفر. يعني لو كان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، فإما أن يتكلم بحروف المصحف كلها دفعة واحدة، يعني كل المصحف ينطق به في وقت واحد، وهذا لا يحصل، وهم لا يقولون هذا. وإما أن يقولوا إنه يتكلم بالمصحف بحروف المصحف لكن حرفا بعد حرف، كما نحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد، فمعنى ذلك أن الله تعالى تحدث فيه هذه الحروف، يعني نسبوا الله تعالى إلى الحدوث، نسبوا الحدوث إلى الله تعالى، وهذا كفر فاصل. ليس لهم مخلص مهرب يعني من هذا. يعني إذا قالوا بأول نقطة هم واقعون في الكفر، وإذا قالوا بالنقطة الثانية هم واقعون في الكفر، أو يرجع إلى كلام أهل السنة، يعني ينزه كلام الله عن الحرف والصوت فاصل. لأجل هذا كان شيخنا رحمه الله دائما يقول كما أن حياة الله قديمة أزلية، فكلامه قديم أزلي، يعني أنتم يا وهابية، أنتم يا مجسمة، تقولون حياة الله قديمة أزلية، لماذا لا تقولون كلامه قديم أزلي؟ لأنه لا يصح أن تقول كلامه حرف ومع ذلك هو قديم أزلي، لأنه ثابت حدوث الحروف. أنت عندما تنطق بقول قل، القاف تسبق اللام، فإذا ظهرت اللام انعدمت القاف، فحدوث الحروف ثابت بالمشاهدة. لا يعقل أن يكون الله يتكلم بكلام هو حروف ومع ذلك يكون أزليا. فربنا عز وجل، اكتبوا، فربنا عز وجل لا يوصف بصفة حادثة، نرجع الكتاب، فيعلم من ذلك أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة ولا يبتدأ ولا يختتم، وأما اللفظ المنزل فهو عبارة عن ذلك الكلام الأزلي، ولذلك يطلق عليه أنه كلام الله. طب ليش يطلق على اللفظ المنزل كلام الله؟ ليس لأن اللفظ المنزل قائم بذات الله، إنما لأنه عبارة عن الكلام القائم بذات الله. ثم لا لأن اللفظ المنزل، لا لأن اللفظ المنزل قائم بالذات الأزلي، لا لأن اللفظ المنزل قائم بالذات الأزلي، بل لأنه عبارة عن الكلام الأزلي، لذلك يقال له كلام الله، لذلك يقال له كلام الله، ولأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر، ولا بشر، بل هو وحي من الله تعالى، بل هو وحي من الله تعالى، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. هنا ينطق راجع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني محمد لا ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا وإن أحد من المشركين استجارك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني هذا المشرك يسمع كلام الله، شو يعني يسمع الكلام الأزلي؟ لا، يسمع اللفظ المنزل، يعني حتى تتلو عليه من اللفظ المنزل عليك يا محمد. ليس معناه أن هذا المشرك يسمع كلام الله الذاتي الأزلي الذي هو صفته. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد اللفظ المنزل. ما معنى استجاره؟ لجأ إليك. يعني قال له أنا في جوارك، أنا في حمايتك. يعني إن جاءك عرض عليه كلام الله، أسمعه القرآن. في هذه الآية أيضا رد على المعتزلة. المعتزلة يقولون موسى سمع كلام الله الذاتية الأزلية لكن بواسطة، يقولون الله تعالى جعل شجرة تنطق بكلامه الذاتي فسمعه موسى. يقولون موسى سمع كلام الله من الشجرة. وفي هذه الآية الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك يا محمد فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. وموسى نبي رسول، فكيف الكافر يسمع كلام الله من نبي رسول بينما النبي الرسول يسمع كلام الله من شجرة؟ من بيكون إسناده أقوى؟ من يكون إسناده أقوى على زعمهم؟ يعني صار إسناد المشركين في سماعهم لكلام الله أقوى من إسناد سيدنا موسى الذي هو نبي رسول. المشركون سمعوا من نبي رسول، أما موسى الذي هو نبي رسول فعلى زعم المعتزلة سمع كلام الله من شجرة. نرجع للكتاب. وذلك لأنه سبحانه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات. ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. عندما نقول ذات الله يعني حقيقة الله، أما إذا قلنا ذات فلان يعني جسمه، نعني بذلك الجسم. أما الله تعالى ليس جسما، فذاته يعني حقيقته. لذلك أهل الحق يقولون لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، والصفات أي لأنه سبحانه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، والصفات أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، والأفعال أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات. اكتبوا. وفعل الله تخليقه، وفعل الله تخليقه. تخليقه معناه إبرازه الأشياء من العدم إلى الوجود، إنشاؤه الأشياء من العدم إلى الوجود، هذا معنى تخليقه. وفعل الله تعالى تخليقه. وقال الإمام أبو حنيفة والبخاري رحمهما الله فعله تعالى صفة له في الأزل، يعني فعله تعالى صفة له في الأزل، يعني تخليقه إنشاؤه هو متصف بأنه خالق منشئ، وهذه الصفة أزلية، متصف أزلا بأنه خالق منشئ، ففعله أزلي. فعله تعالى صفة له في الأزل، والمفعول حادث، والمفعول حادث، مفعول عن المخلوق. من الذي أحيانا؟ الله. فإحياء الله صفة الإحياء أزلية، أما المحيا الذي صار حيا بإحياء الله تعالى وهو نحن فمحدثون، الصفة أزلية ومتعلق الصفة حادث، نحن متعلق الصفة، الله أحيانا بإحيائه ويميتنا بإماتته يعني بصفة الإماتة، ويسعدنا بإسعاده بصفة الإسعاد، ويشقي الأشقياء بإشقائه أي بصفة الإشقاء، ويرزقنا برزقه، فهو رازق قبل أن يرزق، وخالق قبل أن يخلق، ومسعد قبل أن يسعد، ومشقي قبل أن يشقي، يعني متصف بهذه الصفات قبل وجود المخلوقات. وقال الإمام أبو حنيفة والبخاري رحمهما الله فعله تعالى صفة له في الأزل، والمفعول حادث فاصل، معناه إحياء الله وإماتته وإسعاده وإشقاؤه ورزقه بفتح الراء ورزقه، كل هذه صفات أزلية، لأن أقوى أمارات الحدوث التغير. شو يعني؟ يعني لو لم يكن الله تعالى خالقا، لو لم يكن الله تعالى متصفا بصفة الخالقية إلا بعد أن خلق المخلوقات، لكان معنى ذلك أنه حدثت له هذه الصفة. لو كان الله تعالى غير متصف بالإماتة إلا بعد أن أمات المخلوقات لكان معنى ذلك أنه حدثت له هذه الصفة، لصار محلا للحوادث، يعني تغير. والتغير أكبر علامات الحدوث، لأن المتغير يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. لأن أقوى أمارات الحدوث التغير. مشان الجملة نقول معناه إحياء الله لنا وإماتته لنا، مشان ما تكون بدون لنا شوية الجملة بنسأل تاني. وإحياء الله ما فيها باللغة، ما في مشكلة باللغة مزبوط، بس بالنسبة لعقول اللي بيقرأ لأول مرة فهمت علي كيف؟ إذا زدنا معناه إحياء الله لنا وإماتته لنا، إحياء الله لمن أحيا وإماتته لمن أمات وإسعاده لمن أسعد وإشقاؤه لمن أشقى ورزقه لمن رزق، كل هذا صفات أزلية. أما المحيا والممات والمسعد والمشقى والمرزوق هم الحوادث. فاصل بعد كلمة التغير، فاصل. لكن التغير يا وحدي مشدد. وطروء الصفة تغير. واحد منا أحيانا ما يكون متصف بالصفة ثم يتصف بها بعد ذلك. الآن واحد نشيط بعدين يتصف يصير خاملا، تغيرت صفته فطرأت عليه الصفة. هذا بدل على إيش؟ على أنه هذا الشيء حادث. وطروء الصفة تغير. يدل على حدوث الذات. فيستحيل على الله. نقطة. والحادث المفعول، يعني هو المفعول. والحادث المفعول، أو إذا بتحطه هو، بس كلام أبو حنيفة حطه هو بين قوسين، لأنه كلام أبو حنيفة والبخاري والحادث المفعول، يعني هو المفعول. والحادث المفعول أي المحيا، يعني الذي وقع عليه فعل الإحياء، الفعل أزلي والمفعول حادث، أي المحيا والممات والمسعد والمشقى والمرزوق. هؤلاء هم المفعول، هم الحادث المفعول. فاصل. وهذا أمر مهم فهمه جدا، وهذا أمر مهم فهمه جدا. لأن الغلط فيه مهلك، لأن الغلط فيه مهلك. انتهى. سبحانه وتعالى أي تقدس وتنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون من المشركين والمشبهة من وصف الله بما لا يليق به. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون، سبحانه يعني تنزه، وتعالى أيضا تنزه، مزيد تأكيد هنا، تنزه عما يقول الظالمون يعني الكافرون تب. قال الرازي، الرازي هو فخر الدين الرازي المفسر صاحب التفسير، اسمه تفسير الفخر الرازي كتابه. قال الرازي في تفسيره: والتأويل السادس، والتأويل السادس، التأويل يعني التفسير، هو في هذا الكتاب يعني في هذا الموضع يفسر معنى، يفسر الآية والكافرون هم الظالمون، فيذكر لها تفسيرات كثيرة، وصل إلى التفسير السادس يعني قول السادس في تفسيرها. يقول: والتأويل السادس بين قوسين والكافرون هم الظالمون، أي الكاملون في الظلم، أي الكاملون في الظلم يعني الذين بلغوا أعلى الظلم، أعظم الظلم، أشد الظلم، أي الكاملون في الظلم البالغون المبلغ العظيم فيه. البالغون، البالغون يعني الذين وصلوا إلى، البالغون المبلغ العظيم فيه. كما يقال، أعطي اكزامبل كيف هنا الظالمون هنا مع أقل التعريف معناها الذين وصلوا بلغوا أعلى الظلم أشد الظلم، عم يعطي اكزامبل. كما يقال، كما يقال العلماء هم المتكلمون، يعني هذا الصنف من العلماء اللي هم علماء الكلام هم أعلى العلماء في العلم، هذا معناه. أنه كما يقال العلماء هم المتكلمون أي هم الكاملون في العلم. أي هم الكاملون في العلم. فكذا هنا، فكذا ها هنا، فكذا ها هنا، يعني مثل ما هون المعنى العلماء هم المتكلمون يعني الكاملون في العلم، كذلك والكافرون هم الظالمون يعني الكفار، هؤلاء الكافرون هم الذين وصلوا إلى أعلى الظلم أشد الظلم. انتهى. في لغة العرب، في لغة العرب يؤتى بأل، نقول الظالمون، متكلمون في ال قبلها يؤتى بال للدلالة. ليش بحطوا هذه الال؟ للدلالة على الذي بلغ الغاية في الصفة المنسوبة إليه، في الصفة المنسوبة إليه. يعني أحيانا في الجيش بيكون في عدة فرسان أبطال، لكن في واحد أعلى منهم، أقوى منهم، فارس أكثر منهم، فيقال في هذا الجيش الفارس هو فلان. ليس معناه أن أولئك ليسوا فرسانا، لكن معناه هذا اللي وصل لأعلى درجة بالفروسية بين هؤلاء. فلما يؤتى بأل هذه تدل على الذي بلغ الغاية في هذه الصفة. وكذلك هنا في الآية والكافرون هم الظالمون، هم الذين بلغوا الغاية في الظلم. في الدلالة على الذي بلغ الغاية في الصفة المنسوبة إليه، كما في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون. أي الذين بلغوا الغاية في الظلم. علوا كبيرة في الكتاب هذا، علوا كبيرة أي تنزها كاملا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون، علوا كبيرة أي تنزها كاملا مكتوب. نقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الصفات 13. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واضح الكلام اللي ذكرناه اليوم يا أحبابنا؟ أحد عنده سؤال عبالته؟ استفهام؟ Is it clear؟ نهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.